الحمد لله الملك ذي الملك والملكوت، له المشيئة النافذة في خلقه، وهو الحي الدائم الذي لا يموت، وله سبحانه العلو على خلقه في القدر والقدرة والجبروت. سلم خليله من النار ونجى يونس من بطن الحوت. أشهد أن لا إله إلا الله، لا تخفى عليه خافية ولا تفوت، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، جمله ربه بأكرم الصفات وأنبل النعوت، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم إن خير الوصايا الوصية بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله وأصلحوا العمل، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من اتقى الله كفاه، ومن اتقى الناس فلن يغنوا عنه من الله شيئا. أيها المسلمون، في سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عظات وعبر، مواكب من النور في إثر مواكب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. كانت قصص القرآن تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، والقلة المؤمنة معه محصورة بين شعابها، والطريق شاق وطويل لا يكاد المسلمون يرون له نهاية. فكان هذا القصص يكشف لهم نهاية الطريق، ويريهم معالمه، وينقل خطاهم ويأخذ بأيديهم. وكان تثبيتا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. يقول له: لست وحدك على هذا الطريق، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أيها المسلمون، واليوم نقف عند قصة نبي من أنبياء الله، قصة كانت تقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إياك أن تلقي مهمة الدعوة وأعباء الرسالة. كانت تقول: فاصبر لحكم ربك، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. تلك هي قصة يونس عليه السلام. وقد كان بعثه الله إلى أهل نينوى من أرض الموصل، فدعاهم إلى توحيد الله عز وجل وعبادته، فكذبوه وتمادوا على كفرهم وعنادهم. فلما طال ذلك عليه من أمرهم، خرج من بين أظهرهم غاضبا، ووعدهم حلول العذاب بعد ثلاث. خرج مغاضبا، ظانا أن الله لن يضيق عليه الأرض الفسيحة، ظانا أن الله لن يضيق عليه الأرض، فهي فسيحة والقرى كثيرة والأقوام متعددون، وما دام هؤلاء يستعصون على الدعوة فسيوجهه الله إلى قوم آخرين. ذلك معنى فظن أن لن نقدر عليه، أي فظن أن لن نضيق عليه. وأما قوم يونس فإنه لما خرج من بينهم وتحققوا نزول العذاب بهم، قذف الله في قلوبهم التوبة والإنابة، وندموا على ما كان منهم إلى نبيهم، وتضرعوا إلى الله، وتذللوا بين يديه، وكانت ساعة عظيمة. فكشف الله بحوله وقوته ورأفته ورحمته، كشف عنهم العذاب الذي كان قد اتصل بهم سببه، ولم يكن ذلك لأحد غيرهم. فما من أمة من الأمم كذبت رسولها فنزل بها العذاب، فآمنت حين نزل بها العذاب فنفعها إيمانها. قال الله تعالى في سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. عباد الله، ويقود الغضب يونس عليه السلام إلى شاطئ البحر، حيث ركب سفينة مشحونة بالناس والمتاع في وسط اللجة ناوأتها الرياح والأمواج. وكان هذا إيذانا عند القوم أن من بين الركاب راكبا مغضوبا عليه لأنه ارتكب خطيئة، وأنه لا بد أن يلقى في الماء لتنجو السفينة من الغرق، أو لعلهم أرادوا تخفيف أحمال السفينة لتنجو من الغرق، فاقترعوا على من يلقونه من السفينة، فخرج سهم يونس فلم تسمح نفوسهم بإلقائه، ولكن القرعة خرجت عليه مرة بعد مرة. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون، سمى الله خروجه إباقا كإباق العبد وهروبه من سيده، لأنه كان خروجا بغير إذن الله له في الخروج. فساهم فكان من المدحضين، فألقي في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم مستحق للوم لأنه تخلى عن المهمة التي أرسله الله بها، وترك قومه مغاضبا قبل أن يأذن الله له. التقمه الحوت فلم يأكل له لحما ولم يهشم له عظما، ومكث في بطنه ما شاء الله أن يمكث في تلك الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. نادى عليه السلام ربه فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. روي أن الملائكة لما سمعت ذلك قالت: يا ربي صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة. فاستجاب الله له ونجاه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلولا أنه كان في حال الرخاء قبل أخذ الحوت له من الطائعين المصلين الذاكرين للبث في بطن الحوت إلى يوم القيامة. ويشهد لهذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ويونس عليه السلام كان من المسبحين والداعين وهو في بطن الحوت أيضا على ما عود نفسه عليه. ويلقي الحوت يونس عليه السلام على ساحل البحر في مكان ليس فيه شجر ولا ظل، في حال ضعف من البدن، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وهو القرع، يظلله بورقه العريض ويمنع عنه الذباب الذي يقال إنه لا يقرب هذه الشجرة. وكل شجرة لا تقوم على ساق فهي عند العرب من اليقطين. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء ويتتبعه من حواش الصحبة. ثم أمره الله بالعودة إلى قومه، فصدقوه كلهم وآمنوا به، وكان عددهم 100,000 لا ينقصون عن هذا العدد. وهذا إكرام من الله تعالى لنبيه وتفضيل له، ولهذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعا. قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. عباد الله، هذا هو يونس عليه السلام، نبي كريم. ثبت في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. نبي كريم من جملة أنبياء كرام، ذكرهم الله في سورة النساء والأنعام، وقال: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. وإن الاقتداء العظيم في هذه القصة هو الهدي الذي قاله الله لنبيه: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. فأصحاب الدعوات لا بد أن يحتملوا تكاليفها وأن يصبروا على التكذيب والإذاء من أجلها. وتكذيب الصادق الواثق مرير على النفس، لكنها التكاليف. فلا بد لأتباع الرسل أن يصبروا ويحتملوا، ولا بد أن يثابروا ويثبتوا، ولا بد أن يكرروا الدعوة ويبدئوا فيها ويعيدوا،